الله أكبر. الله جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. والضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الله أكبر. أحسنت. جميل. الله الله بارك الله فيك. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما لا إله إلا الله لا إله إلا الله ورفعنا لك ذكرك. الله الله الله الله. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.